ما سواهما يكون تمييزه مجرورا، ما سواهما يكون تمييزه مجرورا. تسعة ثلاثة، التمييز مجرور ما يدخل في هذا الباب. تقول ثلاثة رجال، تسعة رجال، عشرة رجال، صح؟ هنا عشرة رجال، مئة رجل، ألف رجل، مليون رجل، بليون رجل، نعم، إلى الأعداد المعروفة. هذه تمييزها إيش؟ مجرور. فصار تمييز العدد الآن عشرون وأخواته ما عشرون وأخواته مهما أتيها نحن ندرس عشرون وأخواته متفقون. طيب المركب منصوب، المركب منصوب، أحد عشر رجل، زين. طيب ما عدا ذلك مجرور، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، إلى عشر، هذا مجرور. مئة، ألف، ها؟ طيب في القرآن الكريم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، إني رأيت أحد عشر كوكبا، ها منصوب، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، كله في القرآن، ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، بس هذه ما أضيفت، هذه ما أضيفت، نونت فقطعت النظام. طيب إذن تمييز العدد منصوب، لكن ليس كل عدد يكون تمييزه منصوبا، بل العدد المركب وعشرون وأخواته، عشرون وأخواته كذا عبد الرحمن، ها ها إيه صح عرفت لي. طيب ميز ثلاثة عشر، ميزة ميزة ما في شيء ينصب ولا جر، ميزها لنا عطنا مثال إيه رجلا ها ولا رجلين، متأكد ها؟ أنا أسألك رجلا ولا رجل، متأكد توافقون على هذا؟ طيب ميز يا آدم أربعون، وش فيه؟ إيه وش فيه بس؟ أنت كيف أربعون رجل ولا وش اللي فيهم؟ جاءوا لا هذه لغة فيها لغة أكلوه البراغيث، نعم خليك على الأول بس لأن الأول فيه لغة، جاءوا أربعون رجل. طيب على كل حال نقول رجلا يا آدم ولا يجوز نقول رجل ولا ما يجوز؟ تمام طيب لا يجوز جره لأنه منصوب. طيب هذه علة. طيب هذه كم نوع ذكرنا الآن؟ محول عن الفاعل، محول عن المفعول، العدد، تمييز العدد. طيب تمييز العدد عرفت أنه قسمين أو أنه قسمان، مجرور ومنصوب. الرابع قال وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، زيد أكرم منك أبا، أبا تمييز منصوب بالفتح الظاهر، ولماذا لم ننصبه بالالف نيابه عن الفتحه؟ ما الذي يختل من شروط الاسماء الخمسه؟ الاضافه ليس بالمضاف. طيب اكرم منك ابا، نقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضم ظاهره في اخره، اكرم خبر مبتدا مرفوع مرفوع بالمبتدا، خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، منك جار ومجرور، أبا تمييز منصوب على التمييز وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. لكن ماذا نقول في هذا النوع؟ نقول ما جاء بعد اسم التفصيل ولم يضاف إليه اسم التفصيل، ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل. أنتم معي يا أخوان؟ ها؟ طيب زيد أكرم منك أبا، زيد أجمل منك وجها، وجها مش نعرفها ها؟ طيب قال الله تعالى إن ترني أنا إن ترني أنا أقل منك مالا، لا لا نعم قال الثاني أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا، شد مالا تميز لأنه وقعت بعد اسم التفضيل، وأعز نفرا أيضا نفرا تمييز لأنه وقع بعد اسم التفضيل كذا ولا لا؟ طيب وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، قوة هذه أيضا تمييز، ليش؟ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل ولم يضاف لها اسم التفضيل، فإن أضيف إلى اسم التفضيل فإنها لا تكون تمييز، مثل فلان أكرم الناس، فلان أكرم الناس، هذه ما نقول الناس تمييز لأن اسم التفضيل إيش أضيف إليه، ونحن إنما نقول ما وقع بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل، ما وقع بعد اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل. كم هذه الأنواع؟ أربع، كلها ذكرها المؤلف رحمه الله ما إلا المحول عن المفعول به ما ذكره، لكنه يشبه المحول عن الفاعل، واضح؟ طيب يقول ولا يكون إلا نفرة، لا يكون إلا نفرة، يعني أن التمييز لا يكون إلا نفرة، والحال لا تكون إلا نفرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أي بعد تمام الجملة، والحال كذلك لا تكون إلا بعد تمام الكلام، هذا هو التمييز، هذا هو التمييز. طيب إذا قلت أنا أنقص من فلان درجة، درجة تمييز، فلان أنقص الناس، ليش؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه، وكلامنا على إذا لم يضف اسم التفضيل إليه. طيب فلان أقوى الناس تمييز، لماذا؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه، فلان أقوى الناس جسما تمييز جسم، لأنه لم يضف إليه اسم التفضيل، فصار الآن الحمد لله المسألة واضحة. طيب فيه أيضا نوع رابع خامس ما ذكره المؤلف، وهو ما دل على امتلاء، ما دل على امتلاء، مثل قوله تعالى لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز لأنها فسرت هذا الملك ما هو ملء الأرض ترابا شجرا بناء، لا ذهبا، كما جاء بعد ملء فهو ايش؟ تمييز، فهو تمييز. وامثله كثيره في القران وغير القران. طيب، نريد من الاخ بندر ان ياتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرها، اترك صاحبه كل امر يظهر المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. ايش شلون انا عم زيد علما ما دعناها اهل معنى دع ما يريد الى ما لا يريد. حسنها علما، علما ولا ما قلت خلقا، لا بس علما ما هي عاده الان حسن كثر لا بس غزر الخلق اللي قال حسن كلها بس بارك الله فيك اياك وجدك حسنا زيد خلق. وش التقدير؟ صح، اعرف حسن زايد خلقا. ماذا المجهول؟ الآن لما زيد من المجهول من طالب فعلا هو مبني للفاعل ولا المفعول؟ طيب إذا علم للمجهول لأنه مقصور ما قبل الآخر كذا. سمع زيد قراءة أخي إيه لكن مبني لإيش؟ مقصور ما قبل الآخر. والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهم بالمجهول. نعم، أو هذا شافع أستاذ الله اسمه شكونا جماعة لازم نضم الأول يا طيب. على كل حال خاصنا نعم نعم خلقا هنا هات تمييز محول عن مفعول به. المفعول به، المفعول به. طيب نعم ايش اوسان المجرم ضرب، يعني اوسان ضرب المجرم اعرفها. نعم فصل نعم متصل ولا منفصل؟ نعم نعم مفعول به. طيب تمييز محول عن مفعول به منصوب بفتح الظاهر. احسنت. نريد تمييز عدد 50. عدد 50. نعم يا خالد. اي نعم. اشتريت 50 قلما. المعلق فيها باشتريت. بعت 50 قلما. طيب. أعرفه. بعت كلمة وفاعل. نعم. فعل ماضي. مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك. نعم. وفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب. وعلى نصبه لا وعلى فكي وعلى فكي نعم نعم وقلما نعم أفضل أفضل في المفضل خمسين أفضل به أفضل نعم وعلى فكي نعم لأنه هل ينيابهم إيش ألي يرفع عن كثرة؟ عن كثرة؟ لأنه ملحق الشيء ملحق الشيء نيابة عن كثرة والصواب نعم نعم لأنه ملحق نعم يلا كمل يا طيب هذا من أصل النون النون هو أنا تنوين في التنفذ نعم وقال من تمييز منصوب على فتح الفتح الظاهر على فتح طيب يلا يا أخي ميز لنا عدد المركب نعم ايش حوالينا ولا علينا شلون هذا طيب هذا صدق ولا كذب او كل يوم واحد يمكن ب 11 يوم ما يخالف نعم اكلته كيف لم يأكل؟ أكلت نعم أستغني أني أنا قصرت ما أعرفتها لكم شوف المركب العدد المركب يعرف جميل فيقال أحد عشر مفعول به مبني على الفتح في محل نصب يعني جالب جميع دائما بنيات الفتح تقول احد عشر وتسعه عشر يعني انها مبنيه نعم لا مبني ما في في محل نصب نعم لا المفعول بأحد عشر تمييز نعم يلا يا محمد ميز ألف نعم لا صحيح يوه ما علم التبين إيش والفصل التبيين للشيء والفصل بين الشيئين يسمى تمييز طيب في الاصطلاح طيب يلا سلام هل يكون التمييز فعلا ما الدليل من كلام المؤلف الفعل يكون منصوب لأنه قال هو الاسم. طيب فخرج بذلك الفعل والحرف. طيب أحسن. هل يكون التمييز مرفوعا؟ من تأخذ مفعول المؤلف؟ هو الاسم والمنصوب. تمام. ما الفرق بين التمييز والحالة حجاج؟ ما هي صح. تمام. ذكرنا أن التمييز أربعة أنواع. النوع الأول يكون محولا من الفعل. مثل؟ صبب زيد العرب. طيب تعرف؟ صبب الماضي. نعم. نعم. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على عرف منصوب. طيب. كيف عرفنا أنه محول عن الفاعل؟ أن عرق عرق أو لا عرق صار صحيح. تمام. يلا رشاد الثاني محول عن مفعول به مثل مثل قوله تعالى نعم فجرنا الأرض عيونا. ما الذي أعلمك أنه محول المفعول به؟ أحسن. تمام. طيب أعرف الآية هنا الوقت ما قبلها. نعم. فجرنا فعل فاعل فجر فعل ماضي مبني على السكون صلب من رفع المتحرك. نعم. وعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. الأرض نعم مصوب وعنده مصوب وعنده مصوب وعنده مصوب طيب أحسن. النوع الثالث العدد. أي عدد؟ المركب فقط. بس المركب العدد غير المركب. إيه يعني ما إذن العدد المركب العدد المركب فقط لا يخشونك جديد. كان عندك علم قل نعم ولا لا. اي نعم. ها المركب فقط. اي نعم. اي نعم. كلها فاض العقول. ها ها من اي اذا ما كلها فاض العقول لان يعني عشرة ومئة والف. طيب يعني عشرين وأخواته. طيب يلا الأخ الأخ مثل. طيب أعرف رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت كلها ها؟ نعم. مبني على ايش؟ انطق بقى عشان تعرف شو مبني عليه. طيب مبني على الضم. نعم. احد عشر كوكبا. أحد عشر مفعول به مبني على الفتح المحل ها؟ في محل ها؟ في محل نصف. طيب كوكبا نعم وأنت نصف نعم. وين الأخ اللي يقول عشر؟ وين ها؟ أحد عشر ما قلنا منه مركب يعني عن كلمة واحدة مثل بعد بس وحضر موت مركب يكون كلمة واحدة. طيب الأخ أنت نريد تمييز 20 وأخواته نبي 20 خواتي بعدين ها؟ ها؟ عشرين عشرين طيب زين أعرف ورا ما نخلي رأيته لأن شف عدة مرات ندبر غير الشيء زين تمام أعرف لن نعرف الله نتحرك ها ما يفتح يعني كمل فصل ضمير متصل مبني على الضم نعم عشرين عدل لكن هذا محل من الاعراف لا لا مفعول به نعم كيف نشوف هل مفعول به مجرور يكون هل المفعول به يكون مجرورا ها نعم قيل يا شيخ نيابة عن ايش؟ ها؟ منصوب قيل يا نيابة عن كيف منصوب الآن ما في نيابة نعم نيابة عن فتح والنون هنا في الاسم المفرد طيب بابا تمييز نعم ما رأيك لو قال القائل فتحت 20 بابا خلاص أين الأمر 20 ولا باب وباب لا بابون إذن غرف إن كلهم طيب قال اشتريت 20 باب أيها قال اشتريت 20 بابا عرفت إيش ما يكون مخلوق لازم نقول 20 جيد يلا يا آدم النوع الثالث الرابع النوع الرابع الرابع أخذ المحوى عن فاعل المحوى عن فرزه وتمييز العدد بقى واحد نشوف عبد نخال يلا يا حال أنت ما غيرت المكان أنا أكثر منك مالا وولدا طيب وش تعريفه هذا يعني وش علامته عدات ها عدات يعني مو بعد أكثر من كمالا؟ أي ما بعد قد يكون عدد مثل أكثر مالا وقد يكون صفة مثل أعز نفرا صفة صفة ما رجعت لك أنت مراجع اليوم؟ بس ما غيرت. لكن هل أنت مراجع ولا؟ مراجع. راجع. القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف. يقول القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل. طيب مثل زيد أكثر منك مالا. عارف زيد مبتدا مرفوض مبتدا وعلامة حرف الضم قارنة أكرم ما جاء أكرم اسم تفضيل كيف أنت قلت أكثر منك مالا. طيب أكثر خبر مبتدا مرفوض خبر مبتدا مرفوع زيد مبتدا وعلامة حرف الضم قارنة مالا منك منك جار مجرور متعلق بأكثر فصل من حرف جر وكاف مبني متصل مبني ايش من حرف جر وكاف نعم وكاف مبني متصل مبني على السكون في محل جر في حرف جر وجار متعلق مبني على السكون لا مبني على السكون في محل جر في حرف جر زين متعلق بأكثر لا يرد أن يكون مصبوب مصبوب بفتح الضوء على الأسفل. قلت ولم يرد إليه من التفضيل وشان هذا؟ يعني في التفضيل لا يضاف إلى التمييز. إيه وشان هذا؟ ما رأت جاءوا به زيد لا يكون مصبوب مثل مثلا زيد زين ماله أكثر منك. لا لا يا شباب. زين أكرم الناس. أكرم الناس. أكرم الناس. زين أكرم الناس. ها؟ طيب هذا ما صار فيني لأنه أضيف إليه نعم اسم التفضيل. لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون؟ النسبا تكون جميل لأنه ما أضيف إليه أكرم. لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس. أي قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم. طيب انتهى؟ احنا اخذناها كلها في الواحد والعشرين. زين. الاعداد 21 واثنان وعشرون ثلاثة وعشرون واحد وثلاثون واحد وتسعون نفس الشيء لان اللي بيجي بعد 90 لا من مرتبة لكن اللي ياتي بعد 90 يكون منصوب اللي ياتي بعد 90 بعد 30 طيب هذا كان بالنسبه للاعداد المرتبه بالنسبه للتركيب والتانيث مع انه ما يلزم. اي ما ودي نطول عليكم. لان الحين بعض الناس ما يعرف ولا يقول يمثل كيف ندور خاص كيف التانيث. لكن اذا شئنا يعني ما يقدر منها من ثلاثه الى تسعه وكذلك ايضا 100 و1000 مليون ما. كل هذا شوف الأعداد المركبة وتسعون وأخوات هذه منصوبة. طيب انتهى؟ ما هو الخامس؟ نعم ما دل على امتلاء امتلاء مثل أخذتهم يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا يعني من الذهب في الوقت الحاضر ما يحصل اشتريت ملء الصاع برا اعرف طيب من شوف الإضافة على مجرد نعم برا طيب. فالأنواع الآن خمسة. طيب قول يا أخ علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا تسعة ولا عشرة؟ جميعا لأنه مركب. طيب محل نصب. نعم كتابا عندي 100 درهم أنا أجيب من الزبط نعم عندي 100 درهم هنا كيف عندي فعل ماضي لما ضف عليه نعم اذا ضربت مكان نعم اذا ضربت مكان موصول نعم على مرتبه نعم اذا ضربت مكان موصول على مرتبه نعم وعلى مفتوح فتح طيب فتح وين أنتم عند ولا عندي طيب الدال من مفتوحة عندي مفتوحة إذا على مثل ما تقولون كسر على مثل النصب إلا في جنب المنفس السالف عند مبني على مهم منصوب على الضرطية وعلى مصلي الكسر نيابة عن فتحة متى تكون الكسر نيابة عن فتحة وهذا عند هجم الإسلام إذا خطأ انداد فتحة وين على انكسر على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة للدال عند ضابط منصوب على الضرطية وعن نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حرف طيب عند مضاف ضمير مضاف عندي عندي على السكون. نعم تمام. مئة عندي مئة درهم. انتهينا من هذا. مئة عندي مئة عاد كما تحب. محمد وين جاء من شوه؟ ما نقول يا مصر صار المقدم مئة. نعم ثم ضارب في آخر كمل مئة درهم. التمييز التمييز هو الاسم المنصوب وهذا نقول مئة درهم من تأمل. طيب إذا معلوم. يلا محمد كمل. مئة درهم عندي مئة درهم. إذا مئة درهم ولا نقول مئة درهم من إذا كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم يقول درهم من تمييز مبني على نعم. لا مئة مضاف درهم مضاف يعني أجوبة مضاف. إحنا قلنا لكم تمييز المئة والألف والمليون والبليون يكون مشهورا بالإضافة وإعرابه أن تقول مئة مضاف وما بعدها مضاف إليها. ألف ها؟ هو تمييز ذاك المجرور يعني ما هو التمييز اللي كلمة على كلمة المعلمة ما هو التمييز الأصل. لا ما نقول تمييز نقول تمييز على سبيل الإخبار ما على سبيل الإعراب أنه تمييز منصوب. لا الله أعلم. الكريم عينه نعم حضر فعل الماضي مبني على الفتح صح. نعم نعم الشروط تامة شروط رفع بالواو تامة ما هي؟ مضاف لغير المتكلم. الشيء الثالث أنه مفرد. الشيء الرابع أنه مكبر. شروط إعرابة الحروف أثناء خمسة أربعة تكون مفردة مكبرة مضافة لغيرها أن تتكلم. نعم نعم هذا خاص. نعم يلا نعم نعت لأبو ونعت المرفوع. نعم عين كلة لا عين عين توكيد نعم توكيد المفروض توكيد لإيش توكيد لأبو توكيد المفروض مفروض في عين عينه عينه عينه نعم لا ضمه عينه شكرا جماعة أنا بيك توحش عقب اليوم ما توحش طيب وعين الله أحسن طيب خليك تطلوع عقب اليوم نعم بالنسبة للمد هذا جاء أكرم الناس أو جاء أفضل الناس علما أي أنواع التمييز ما بعد أخذناهم أحسنهم خلاص لا لا لا مصنع كور طيب بعدك ما أخذتهم طيب جاء المسلمون ذو العزة جاء المسلمون ذو العزة بالواو كمل ما يكفي عفوا بالواو نعم نعم والنون المسلمون يلا عجل النون ايوه بنات من في الاسم طيب ذو العزة لا نعت لايش نعت لايش نعم لا هو من الأسماء الخمسة ذو المثال مرفوع بإيش وين بالواو امشي بالواو أصالة أو نيابة عن ايش عن الضم صح لان الاصل انه مرفوع يرفع بالضم لانه هذا محل الاشكال كل الاعراب الصحيح الا التعليل لانه حلل مرفوع بالواو نيابه عن الضم لانه هذا نعرف ليش لماذا جاءت الواو نيابه عن الضم لا أنت أي شو يا جماعة صحيح لأنه ملحق بجمع ما ذكر السابق لأن ذو جماعة لكن ذو مفرد تقول جاءني ذو مال هذا مفرد لكن ذو هذه جماعة إذن لأنه ملحق بجمع طيب ذو العزة نعم بالإضافة وأنا مجرد كسب عارف يا أخري طيب يلا يا أحمد قال الله تعالى عن أصحاب الجنتين، قال أحدهما لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا، أنا ضمير منفصل مبني. خبر المبتدا، طيب من اي انواع السميه؟ الأخ السائل وين؟ انتبه. نعم، من أي نوع السمين؟ يلا يا أحمد. إذا كان بعد أفعل التفضيل ولم يضف إليه، تمام. طيب، وأعز نفرا؟ نعم، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. هذاك ذكر المعنى وانا ذكرت العمل. شوفوا يا جماعه، حروف العطف اذا جاءتكم في اول الكلام تقولون بحسب ما قبلها، مثل ما تقولون الواو بحسب ما قبلها تقول بل بحسب ما قبلها. نعم، بل بحسب ما قبلها، كل حروف العطف تقول بها هكذا، اذا جاءت في اول الكلام تقول بحسب ما قبلها. اي يا رب جديد. نعم، نعم. يداه نعم، كل جميع يداه، يد مبتدا، يدا مبتدا. نعم، عجل. أنت ما درست النحو الأول؟ لا. بإيش؟ مبتدأ. مرفوع بإيش؟ بالابتداء. نعم، نعم، نعم. فاعل؟ لا، لا. يبدو انك ما قرأ في النحو الا قليلا، كمل. طيب كمل. مبسوطة ثانية. لا، لا، خبر ايش؟ نعم خبر مبتدا. كم انت ما انت ماشي الا بدف يا اخي. يلا وقالك خبر مبتدا ما بقي له شيء، بس نفع بايش؟ بالمبتدا، مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه. طيب ها الألف نيابة عن إيش؟ عن الضم لأنه مثنى، والنون طيب أنا خط يلا اشتريت 20 كتابا. بضمير رفع متحرك. نعم. نعم. نيابة. نفتح. نعم. نعم. لماذا نشر؟ تمييز للعدد الذي ينصب تمييزه. طيب ما هو العدد الذي ينصب تمييزه؟ يعني 20 أخوة تحت الذكر. طيب و العدد المركب. طيب أحسن من بعده. نعم أخذ. نعم. أعرب مررت بأبيك ذي المروءة. حرف ولا فعل؟ اسم. اسم. اسم مجرور. ببي. بالباء. ها. ليش؟ لأنها مركبة من حرفين. لأنها مركبة من حرفين. وإذا كانت مركبة من حرفين فإنه. إذا كل ببي. خطأ. بالباء هي لكن قلتها هون على كل حال. بالباء لأن مركبة من حرف واحد، والمركب من حرف واحد ينطق باسم. طيب إذن ألقى حرف جاء. وش ما هو؟ نعم. نعم. الياء. نعم. نعم. ما نوع الضمير؟ نعم. وصفة المجرور مجرور أحسنت. للمروءة. نعم. دي مضاف للمؤنث المضاف. كم؟ مجرور بإيش؟ نعم. كسرة. طيب. أنت قلت إنها من الأسماء الخمسة في أبيها. الأسماء الخمسة تجر بالياء. تجر بالياء الأسماء الخمسة. وتنصب. وترفع. تمام. طيب. نأخذ الصف الثالث. نعم. ها؟ من عندك؟ طيب. ها؟ وين؟ الحين أنت كل يوم تصير بصف. ما أنت لو أم حتى. ها؟ يمكن هذا الأخ مستعد للإعراب. طيب. قام الرجل الكريم. قام الرجل الكريم. نعم. الفتح. نعم. قام اسم مفتوح. الرجل. نعم. الكريم. نعت. لا. مرفوع. نعت للرجل ونعت المرفوع مرفوع وعلم ترفعه لما ظهرت آخر. طيب يا ظهر عندك استعداد؟ ها؟ طيب. قدم الرجل من بلد بعيد. قدم فعل الماضي مبني. نعم. رجل فعل مرفوع. نعم. نعم. بلد من بلد بعيدة. بعيد. بعيد. نعم. بعيد. نعت بلد مغروب والنعت سفر مغروب الشفر. تمام. لا. ولا نعبد إلا إياه مخلصين. بحسب ما قبله. نعم. لا نعبد. لا نافع. طيب. إلا إياه. لا هنا أداة حصر. نعم. إياه جميع. مفعول لإيش؟ ولا نعبد إلا إياه. الزبله من هنا يا علي منك. يلا. هي نعبد مسلطة على أي. طيب إذا تكون مفعول نعبد. طيب ألها إياه. إذا صار اثنين صار هذا الضمير الواحد دالا على اثنين. وهذا يستقيم ولا لا؟ من يعرف؟ نعم. ألها حرف دال على الغيب. على الغيبة، عرفت؟ ما يمكن يضاف ضمير النفس، ما يمكن. زي مخلصين، نعم. حال منين؟ من نعبد؟ نعم، من الضمير المصدر في نعبد، صحيح. يلا كمل كمل، يقول حال من الضمير في نعبد، كملها. نعم، بالياء نيابة. نعم نعم. طيب أنت اللي بعده. نعم، إياك نعبد. والكاف. نعم نعم طيب كمل. فعل مضارع معروف بضم الظاهر. طيب كمل، جزاك الله خير. اي على اخر، كمل كمل العراق، ما تمل الان. نعم نعم نعم، احسنت. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحو. ها؟ لا اظن قال حرف خطاب. ها؟ هو يقوله؟ ايه صحيح، ما هو موجب الاضافه، لانك لو جعلت اي مضاف والكاف مضاف اليه صاروا اثنين، مضاف ومضاف اليه هو واحد. فالضمير اي وما بعده حرف دال على الخطاب او الغيبه او التكلم، اللي هي الضمائر النصب المنفصله 12، اياي واياك واياه وما تفرع منها. يلا عبد الله اخذت، انت غايب لك 3 ايام، خذ الليلة. نعم لا ما نعطيك تمييز سعيد، نعطيك تمييز لا بأس. قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. نعم نعم، فجر ولا فجرنا جميع. نعم فعل ماضي. الراء عندك مفتوحة؟ على ايش؟ نعم لاتصاله. بضمير الرفع المتحرك. طيب ناء. نعم ضمير متصل. ها إيه هذا اللي يخليك معرب من قبل. على كل حال ندور واحد أسرع منك ومن جنبك على اليمين، من على اليمين ما في أحد. اللي بعد نعم ايش ان ايه كيف ايه وش مبني عليه؟ على الضم ناء. وين الضم اللي في ناء؟ ما في بناء على الالف. نعم على السكون. طيب نعم تنية الأرض. الأرض ما تبي تنيس معروفة. نعم للمفجر. طيب ها ايش تقول يا جماعة؟ صحيح. طيب عرفت يا عبد الله؟ ها ها هو يقول لك عيون تميز ما شاء الله التمييز عن نصب فتح ظهر باخر. التمييز هنا محول عن المفعول به لأن الأصل وفجرنا عيون الأرض. طيب شوفوا يا جماعة ترى من الأحسن أن الإنسان الحريص إذا فاته درس يسأل عنه مخبئ مهضة خليه يروح. أنت لا بد تشوف الأخوان اللي مجيدين الباب اقروا عليهم. آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية. وحروف الاستثناء الحمد وصل. وحروف الاستثناء ماشي على طول. وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل. والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف، عطف الشيء بعضه على بعض يسمى ثنيا. مثلا هذا السلك معي، إذا قلت هكذا ها ثنيت. فالاستثناء مأخوذ من الثني لأنك ترد الكلام إلى أوله، ترد الكلام إلى أوله فيكون هذا ثنيا. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. مثاله: قام القوم. هذا عام ولا خاص؟ ها؟ يشمل كل القوم. إلا زيدا أخرجت بعض أفراد العام بإيش؟ بإلا. طيب قام القوم ها عام. غير زيد خاص تخصيص. أخرجت بعض أفراد العام بإيش؟ بواحدة من أخوات إلا اسمها غير. طيب صار الاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا أو إحدى أخواتها. هذا من حيث المعنى. أما من حيث تغيير الكلام والإعراب فالمؤلف رحمه الله بيّن هذا بيانا شافيا، فقال: حروف الاستثناء ثمانية يعني عشرة إلا اثنين. جئنا بعشرة إلا اثنين عشان احنا في باب الاستثناء. عشرة إلا اثنين ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء المد وخلع وعدا